لان احنا للاسف مش واخدين بالنا ان ربنا اللي بيسالنا. احنا لو خدنا بالنا ان ربنا هو اللي بيقول الا تحبون ان يغفر الله لكم، زي ما قلنا في نفس السلسله واحنا في نصها يعني او عدينا نصها وبنقول من الاول يا جماعه عايزين نحس ان ربنا بيكلمنا، ده كلام ربنا اللي سالك ده الا تحبون ان يغفر الله لكم، ده ربنا سبحانه وتعالى. يلا بقى شوف هتجاوبه ازاي، شوف هتقول ايه. يعني مش عايز بقى انك تجاوبه، انا اظن باخواني واظن بكل المسلمين انه مش هيجرؤ ابدا ومش هيقبل ابدا انه يقول غير بلى يا ربي نحبه أن تغفر لنا. طبعا لسه في حاجات كتيرة في سورة النور، بس كالعادة الوقت زاد عن حده، فأنا هكتفي بهذا القدر، وأسأل الله عز وجل أن يطهر ألسنتنا وقلوبنا وأن يرزقنا حسن تدبر كتاب الله إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.